بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكذا الإناء، ويزيد أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلة لا تعود إليه ثانيا إلا طاهرة. بالنسبة إلى المفهوم، مفهوم الموافقة الذي ذكرناه في الدرس الماضي، المعتبر في تطهير الثوب من البول، قلنا المعتبر فيه التعدد، يغسل مرتين بينهما عصر، وبينا ذلك. هذا استنادا إلى الرواية التي ذكرناها أن البول يصب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء، علل الإمام، فإنما هو ماء. لكن في مقابل البول هناك نجاسات، هذه النجاسات قذارتها أشد من قذارة البول، بمعنى أنها يمكن لا تزول بسرعة بالماء إذا صب عليها الماء. فإذا اعتبر التعدد في البول الذي هو أهون نجاسة أو أخف من باقي النجاسات، فمن باب أولى يعتبر في النجاسات الأخرى، من باب أولى يعتبر التعدد في النجاسات الأخرى التي هي لا تزول بالماء مباشرة. البول مثل الماء، يصب عليه الماء راح انتهى. أما هناك بعض النجاسات غليظة، بعض النجاسات سميكة مثلا، كثافتها، مو كثافة، كثافتها أي وساختها، قذارتها شديدة. فإذا اعتبر التعدد في البول فمن باب أولى يعتبر في غير البول من النجاسات. هذا هو مفهوم الموافقة. الآن في مسألة تطهير الإناء، في مسألة تطهير الإناء، إذا وقعت في الإناء نجاسة كم يغسل؟ يغسل مرتين أيضا، لكن كيف؟ فقط صب عليه الماء بحيث يكون الماء يصيب عين النجاسة، ثم تفرغ. صببت عليه مرة ثانية، المرة الأولى صببت عليه الماء، ثم تفرغ هذا الماء، ثم صب عليه مرة ثانية وأفرغ هذا الماء. فتارة يكون الإفراغ باليد، يعني وصب صب الماء باليد مباشرة من تحت الحنف، وتارة يكون بالآلة، تارة يكون بالآلة. فالآلة غرفت بالمغرفة فيها ماء وصببتها، هنا صارت المغرفة أيضا مع الماء، وهنا تنجست هذه الآلة. فإذا أردت أن تعيدها مرة ثانية إلى هذا الإناء، ينبغي أن تطهرها ثم تعيدها، ينبغي أن تطهرها، يعني لابد من تطهيرها مرة ثانية ثم تعيدها إلى نفس هذا الإناء. إذن يكفي في تطهير الإناء المتنجس أن تضع فيه الماء، تصب عليه الماء مرتين، تصب الماء ثم تفرغه، ثم تصب الماء مرة ثانية ثم تفرغه، هذا بشرط أن يصيب الماء الطاهر عين النجاسة. هذا هو المقصود في تطهير الإناء. وكذا الإناء، يعني كذا يصب على الإناء النجس مرتين، يصب الماء مرتين، وكذا الإناء. ويزيد في تطهير، يعني كيف الآن نطهر الماء، يزيد عن بقية هذه المتنجسات أنه نعم. طبعا في فرق بين النظافة والطهارة، طبعا يعني انت الان لو وقعت نجاسه دم في الاناء وصببت عليه مره واحده، هنا زالت عن النجاسه لكن لا يحكم بطهارتها. إيه لا لا، مسألة النظافة شيء ومسألة الطهارة شيء آخر. الطهارة من الأحكام الوضعية، الطهارة من الأحكام الوضعية، أما مسألة النظافة شيء آخر. نعم نعم. ويزيد أنه يكفي صب الماء فيه في الإناء بحيث يصيب هذا الماء النجس، هذا أولا، وإفراغه، إفراغ الماء من الإناء. أنت صرفت الآن الماء في الإناء النجس ثم أفرغته منه وإفراغه منه، ولو بآلة، حتى لو تم هذا الإفراغ بالآلة، هذا متى يتحقق؟ لو عندك الآن بعض الصناجر كبيرة القدور، بعض الآنية كبيرة جدا، لا سيما التي يطبخون فيها في المناسبات، هذه كبيرة جدا، يعني لا يتمكن الإنسان من إفراغ الماء منها بسهولة إلا بآلة، إلا بواسطة آلة، فهو صب الماء عليها، لكن كيف يفرغ الماء منها؟ فلا بد أن يغرف الماء بالمغرفة، فإذا غرف الماء بالمغرفة هذا لا يعيد المغرفة إليه مرة ثانية إلى القدر إلا إذا كانت طاهرة، يطهرها ثم يعيدها. نعم. ولو بآلة لا تعود هذه الآلة إليه إلى الإناء ثانيا إلا طاهرة، لا بد من تطهير، إلا ثانيا إلا طاهرة، سواء في ذلك المثبت، الإناء المثبت الثابت في مكان لا يتحرك من هذا المكان، وغير وفي أواني تستطيع نقلها من مكان إلى مكان آخر، وما يشق قلعه، يعني يصعب تحريكه من هنا أو هنا. نعم. وغيره من هذه الآنية، يعني يصعب قلع الإناء أو تحريكه. فإن ولغ فيه أي في الإناء كالبول، فتعرف الولوغ، الولوغ هو المباشرة، يعني يطلع لسانه، احنا يسموه يلقو بلسانه، من هنا جاءت اللقلقة، لقلقة اللسان، يعني يخرج لسانه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا هو مخرج لسانه، الكلب يخرج لسانه ويلق في الإناء. نعم. ما قليل تصب عليه بحيث تزول النجاسة، ولذلك تصب عليه مرة ثانية. لا لا. فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب بأن شرب، الآن كم يطهر، كم مرة يغسل الإناء إذا ولغ فيه كلب شرب من هذا الإناء، إناء فيه ماء أو فيه طعام وولغ فيه الكلب، فكم يطهر؟ هناك خلاف بين الفقهاء، الخلاف ما نسب إلى المشهور إلى أن تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب هو أن يغسل مرتين في الماء ثم ويمسح بالتراب، لكن المسح بالتراب متى؟ يمسح في التراب متى؟ منهم المشهور أنه يمسح بالتراب أولا ثم يغسل مرتين بالماء. أما الشيخ المفيد في المقنعة، في كتابه المقنعة، ذهب إلى أن الإناء يغسل ثلاثا وسطهن بالتراب، الوسط بالتراب، أول مرة ماء ثم تراب ثم ماء ثم يجفف. نعم. أما السيد، هاي طبعا من القدماء، السيد المرتضى في كتابه الانتصار، الانتصار هو في الحقيقة لجد السيد المرتضى الشريف المرتضى، ثم كتب عليه السيد المرتضى الانتصار، كتابه الانتصار، والشيخ الطوسي في الخلاف أطلقوا الحكم، أطلقوا الحكم، فقالوا يغسل ثلاث إحداهن بالتراب، لكن أي واحدة بالتراب ما بين، أطلقوا الحكم. هذا قول أيضا. أما ابن الجنيد من فقهاء الإمامية، ابن الجنيد، ابن الجنيد ماذا قال؟ قال يغسل سبعا، يجب الغسل، ها، يغسل سبعا إحداهن بالتراب، وهذا القول سوف يأتي بالاستحباب، يعني استحب في مقابل هذا. نعم، فأي الأقوال معتمد؟ المعتمد هو القول الأول، هو المشهور، قول المشهور يقدم التراب على الغسلة بالماء، يمسح بالتراب ثم بعد ذلك يغسل مرتين في الماء. هذا القول المشهور، وهذا القول المشهور يستند إلى رواية أبي العباس الفضل عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام في الكلبي، قال رجس، الكلب رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. فإذا هناك مسح بالتراب، اغسله، قال اغسله بالتراب، لكن ماذا يتبادر من هذا اللفظ؟ الرواية لا تتوضأ بفضله، يعني إذا ولغ بالإناء لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء بمعنى اهرق الماء الذي شرب منه الكلب، واغسله، اغسل الإناء بالتراب أول مرة، يعني في البداية تغسله بالتراب ثم بالماء، ثم بالماء. إذن هنا مسألة الترتيب، تبين أن الغسل بالتراب، لكن تحقق مفهوم الغسل بالتراب، الرواية تقول اغسله بالتراب، فهل يعتبر المزج مزج التراب بالماء أو لا يعتبر؟ كيف الرواية؟ كيف؟ ما هذه الرواية لما تصل إلى الفقهاء يناقشون في دلالتها، يقول اغسله، الغسل يتم بالتراب أم التعتير بالتراب؟ فلما يقول الإمام اغسله ماذا يعني؟ هل يعتبر مزج التراب بالماء أو لا يعتبر مزج التراب بالماء؟ هل يعتبر أو لا يعتبر؟ هنا قولان. القول الأول يقول ما ورد بالنص هو الغسل بالتراب، وحقيقة الغسل هو إجراء المايع على المحل. لما تقول اغسل ماذا يعني؟ معناه تجري المايع على المحل، هذا هو حقيقة الغسل، وهذا المعنى لا يتحقق في التراب إلا إذا مزجنا معه الماء. كيف تجري الماء على تجري التراب على المحل؟ قال ليس مايع التراب، فلا بد من مزجه بالماء. لكن هذا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الغسل عبارة عن إذهاب الوسخ، فربما الإمام عليه السلام استعمل لفظ الغسل بالتراب من باب المجاز لا من باب الحقيقة، من باب المجاز. فحقيقة الغسل هي إذهاب الوسخ، وإذهاب الوسخ يكون بالتراب. فهمتم الآن؟ طبعا هناك مناقشات طويلة لا نريد أن ندخل. شوفي مطلق الإناء، مطلق الإناء. أنا أدري أنه كان يستعمل من الغسف أو من الخسف أو من الفخار أو من الطين مطلق الإناء. هو هذا حقيقة الغسل، هي ماذا؟ أذهب الوسخ، إزالة الوسخ، هذا هو. مو الشرعي الغسل، غسل ضغطان شنو؟ مو النزاهة والنظافة، هي النظافة يعني إزالة الوسخ. وإزالة الوسخ لا يشترط فيها أن يكون بمطلق الماء، حتى بالدبس أو بالتراب الممزوج بالماء، هذا مطلق الماء، لا بالماء الصافي. فاستعمال الغسل بالتراب استعمال مجازي ليس استعمالا حقيقيا يعني. نعم. فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب بأن شرب هذا الكلب مما فيه مما في الإناء بلسانه، يشرب مما في الإناء بلسانه، قدم عليهما على الغسلتين بالماء مسحه بالتراب الطاهر. التراب الطاهر هذا قيد اعتباري اعتبره الفقهاء، كيف تقيد التراب الطاهر؟ ما هو اذا كان نجسا لا يطهر، فاقد الشيء لا يهبه، ولا بد ان يكون طاهرا، هذا قيد اعتباري اصلا لا نص عليه، لا نص عليه. على كل مسحه لا، ليش فيه تراب يسقط الغسل؟ أنا أقول لا ولا يطهر الآن، لأنه اشترط التراب، هذا قيد التراب الطاهر، قيد الطاهر. لا لا لا لا لا مو قيد احترازي، لأنه ما لا عفوا، هو لما يقول التراب الطاهر معناه أن التراب النجس مطهر؟ لا لا لا شيء طبيعي، لا فلا يمكن هذا، لا يمكن المساعدة على هذا القيد أصلا. لماذا تقيد التراب الطاهر؟ ما هو التراب طاهر لا يطهر، لا يطهر به معروف. لا لا لا، لأنه فاقد الطهارة لا يكون معطيا للطهارة ولا يكون مطهرا أصلا، لأن معروف شغلة معروفة حتى مركوزة في أذهان الناس، ما مركوز في أذهان الناس أن الشيء النجس لا يطهر، معروفة، فما في قيد احتراز، قيد اعتبار. مسحه بالتراب الطاهر دون غيره مما أشبهه، مثل الأشنان. أنت تعرفون الأشنان؟ الأشنان هذا نوع من النبات يستعمل بدل الكافور عند فقدان التحنيط بالكافور، مو في غسل الميت، ها؟ الكافور عند فقدان الكافور يأتي دور الأشنان. الأشنان هو نوع من النبات، نوع يعني إذا وجد الإشنان مثلا، إذا وجد السدر، مو السدر أيضا، إذا وجد السدر هذا له شأنية أن يقنع، أن يقلع النجاسة، يقلع النجاسة، لكنه هل هو مطهر؟ سدر ما تعرف من بلا يوجد السدر عندنا في العراق كثير، النبق يجيبوها لشجرة النبق موجود، النبق دون غيره، دون غير التراب مما أشبهه في مسألة القالعية للتراب، حتى لو كان له شيء، وإن تعذر شيء، وإن تعذر التراب، وإن هنا وصلية مو شرطية، هذه إن تسمى وصلية، وإن يعني لا تحتاج إلى جواب، ها؟ هم وإن تعذرت التراب، بل حتى لو خطنا أن هذا الإناء يفسد، فسد وهو لا يفسد، يعني شو الشغلة عظيمة يعني يفسد، هذا الإناء المحل، حتى وإن فسد الإناء، وإن تعذر التراب أو خيف فساد المحل، حتى لو خفنا فساد أنه يفسد الإناء، يفسد الإناء لا يطهر بالتراب، يعني إذا طهرنا، إذا مسحنا الإناء بالإشنان أو بالسدر تبقى النجاسة على نجاستها لا تزول، يبقى المحل نجسا. لا ما يصنعون من الكافور، هو بدل الكافور. حتى لو ده حتى لو فسدت هاي الطنجرة أو هذا الإناء مضل بدون طهارة، خرب يخرب يعني بعد شيء، حتى لو خرب مو مشكلة. نعم. وإن تعذرت تراب أو خيف فساد المحل، يعني في مسألة التعذر، لأنه هناك كلام أنه في مسألة في حال التعذر والاضطرار بعض الأحيان أنت تضطر إلى أن تستعمل الكثير من القضايا المحظورة، مثلا مع وجود الماء لا يمكنك التيمم، لكن لو تعذر عليك استعمال الماء سواء وجد الماء أو لم يوجد، لو كنت مريضا فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يرتفع الضرر عنك، ينفى الضرر عنك، معناه تنتقل إلى بدل الوضوء وهو التيمم. فهنا حتى لو قلنا أنه لا تراب كما يقول الشيخ، لا يوجد تراب، فلماذا لا نمسح بالإشنان؟ يقول لا، حتى وإن تعذر التراب لا يجوز، لا يجوز بهذه المسح بهذه الأمور الثانية غير التراب. لماذا؟ وقوفا على النص، يعني من باب التعبد، لأنه النص ورد بالتراب، في خصوص التراب لا في خصوص غيره، لأنه شامل، ففقط نقتصر على مورد النص نحن تعبدا على هذا. وإن تعذر أو خيف فساد المحل وألحق بالولوغ لطعه الإناء. ها اللطع بمعنى اللحش، ما سامعين اللحش؟ شافنا مدري شنو. المهم هذا تجنون فسرة، المهم انه تعرف معناه، هذا هو اللطع. شيء واحد يعني قد يكون إناء ليس فيه ماء، ليس فيه ماء، ولحته الكل، لطعه الكل، الحكم واحد لا يختلف، الحكم هنا حكم واحد، لأن اللطع بمعنى الولوغ شيء واحد، غاية ما اللطع مشتمل على جميع الخصوصيات في الولوغ، جميع الخصوصيات، يعني ما في جراثيم، ما في داء الكلب بلسانه، في لسان الكلب نفس، فنفس الحكم، لكن لو باشره بجسمه لا يختلف الحكم. دون مباشرة الكلب له للإناء بسائر أعضائه، بسائر أعضاء بدنه يختلف الحكم. لا يعصب بالتراب. ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة، وفي الأثناء يستأنف. فانتبه لي إلى هذه العبارة، عندنا هناك تداخل الأسباب، قاعدة بالأصول تسمى تداخل الأسباب. تداخل الأسباب مثال بسيط حتى نفهم، مثلا المكلف مذنب عليه الجنابة، وترتب عليه غسل النفس الميت وغسل الواجب المندوب مثلا، هنا صار كم غسل، خاصة إذا كانت مرأة، الجنابة ومس الميت وغسل الحيض والغسل المندوب، صار كم غسل؟ صار 4. كم مرة تغتسل؟ هذه الأغسال ليست كل واحدة منها علة مستقلة في وجوب الغسل، حتى نقول يجب الغسل لكل سبب من هذه الأسباب، بل هنا الأسباب متداخلة، فكأنها تكون مجتمعة سببا واحدا، علة واحدة للغسل، لذلك يجي مرة واحدة. وهنا نفس الكلام، لو تكرر البلوغ ولغى الكلب في الإناء، لا مرة ها قبل أن نطهره، ثم ولغ فيه مرة ثانية، ثم ولغ فيه مرة أكثر من مرة ولغ فيه. كم مرة يغسل؟ يغسل مرة، يعني الحكم شيء واحد لا يتعدى. أما لو طهرت الإناء في أثناء التطهير، طهر غسلت مرة واحدة وولغ فيه الكال، ماذا تفعل؟ تغسل من أول، تستأنف من جديد، تغسل أنت أبدا. ولو تكرر الولوغ، تداخل الولوغ كغيره من النجاسات المجتمعة في وفي الأثناء يستأنف، يعني يستأنف التطهير من جديد. إذا أثناء التطهير ولغ فيه الكلب تعيد التطهير من جديد. أحسنت غصوح. ولو غسله في الكثير كفت المرأة، الآن ماء كثير، هناك ماء قليل، كان الكلام كله حول الماء القليل، يطهر الإناء بالماء القليل. أما لو كان ماء كثيرا، ماء كثير كم مرة يغسل فيه؟ يغسل فيه مرة واحدة. هناك رواية موجودة وهي مرسلة، الرواية مرسلة، مرسلة الكاهلي، مرسلة الكاهلي، كل ما كل شيء يراه ماء المطر، يراه يعني يقع عليه ماء المطر، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر. يعني الآن نجيك في رواية ثانية. شوف مولانا، احنا مشكلتنا القصور بالرواية. انت لو اصبرت كان المرسل لا يترك العمل به. من قال لك ان المرسل يترك العمل به انه رواية ضعيفة؟ المرسل مو ضعيف، المرسل ينظر الى حال مرسله. حلوة. وثانيا اذا كان لرواية شاهد اخر فتتقوى الرواية المرسلة. هناك رواية صحيحة، رواية ثانية صحيحة، الإمام عليه السلام يشير إلى غدير ماء، يعني ماء الغدير يشير، إن هذا يقول الإمام إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره، رواية صحيحة لا إشكال فيه. فمعناه في هذه الرواية، تدل الرواية على أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب إذا طهرناه في الماء الجاري يكفي فيه المرة الواحدة. نعم. ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير، لكن شنو قبله؟ تعفير، بعد أن نعفره نغسله مرة واحدة. ويستحب السبع، شايف مو السبع يعني سبع مرات الغسل تطهير الإناء سبع مرات، لمن هذا؟ قلت لكم لابن الجنيد. لا، ابن الجنيد قال بالوجوب، قال بالوجوب إحداهن بالتراب، سبع مرات إحداهن بالتراب. هنا في مقابل الوجوب استحباب، فقال استحباب. ليش؟ حتى لا يخالف ابن الجنيد، وما يصير مخالفة بينه وبين ابن الجنيد، فيجمع، لأنه هنا يصير دليل جمع بين الوجوب وبين الاستحباب، هناك دليل يقول بالوجوب، هناك دليل آخر يقول بالاستحباب، فيجمع بينهما. يرفع، لا يرفع اليد كليا عن ظاهر الوجوب، وإنما يبقى الوجوب على ظاهره ويعمل بالاستحباب لأنه أظهر، فمن باب تقديم الأظهر على الظاهر فيجمع بينهما ويعمل بالاستحباب. يعني هناك مثلا أجيب لك من باب المثال، لأنه ما عندكم بالأصول بعد. طبعا كثير من القضايا بعدها تكون بالأصول في بحث، هناك لو تعارض الظاهر والأظهر في مثلا تعارض ظاهر، نص ظاهر ونص أظهر، رواية ظاهر ورواية. مثلا رواية تقول يجب عليك غسل الجمعة، ورواية ثانية تقول ينبغي عليك غسل الجمعة. هو يجد ظاهرة في الوجوب لكن ينبغي في الاستحباب، الاستحباب أظهر من الوجوب فيقدم الاستحباب على الوجوب. في مقام العمل لا بد من العمل، فكيف تعمل؟ تترك؟ لا، لا بد لك من الغسل، لكن الغسل بأي نية؟ بنية الاستحباب مو بنية الوجوب. ثم هذا هو الآن هنا نفس الكلام يأتي، رواية تدل على السبعة ورواية تدل على الثلاثة، فجمعا بينهما يطلع الاستحباب، استحباب السبعة. نعم. بعد ويستحب السبع يعني غسله سبع مرات بالماء فيه، يعني في الإناء، في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ فيه الكلب. لكن مو معنى أنه كل هذه السبع مرات بالماء، لا، إحداهن بالتراب. لأن هذا هنا هو شوي، لأنه من قال بالماء الشارح، من قال بالماء، هذه العبارة توهم، يعني فيها مسامحة، توهم هذه العبارة أن السبع مرات كلها بالماء. نحن قرأنا رواية سابقا أن أحداها بالتراب، يعني سبع مرات أحداها بالتراب، مو مشكلة. يعني احنا قلنا سبع مرات ولهن بالتراب رواية. لا لا لا ينبس بدون مجلس. لا الأول بالتراب، الأول لا، ماء ممزوج مو ماء مضاف، مو ماء ماء ممزوج ما لا ما ما لا لا لا لا ما اسمه ما اسمه واحد أحمر على طول. بالماء فيه في الولوغ خروجا من خلاف من أوجبها، أوجب السبع مرات من هو ابن الجنيد، فحتى لا يخالف ابن الجنيد قال بالاستحباب. وكذا يستحب السبع في الفأر والخنزير، يستحبها استحباب، يعني إذا ولغت الفأر، موت الفأر عفوا، إذا ماتت الفأرة في الإناء أو شرب موت شربت الفأرة، إذا ماتت الفأرة في الإناء وشرب الخنزير في الإناء، هنا كم يطهر الإناء؟ تطهيره سبع مرات لكن من دون تعثير بالتراب، دون تعبير بالتراب، هنا تعبير غسلات الماء فقط. هذا تعبيره مسامحة، يعني بعض التعابير كلها من باب المسامحة يعبر عنه، لأنه هو اعتمد على المذكور في كتب الفقهاء، ما كتب في كتب الفقهاء أو ما ذكر في كتب الفقهاء هذا تعبير، هو نقل هذا التعبير، نعم تعبير بالمسامحة، يعني تعبير مسامحي. يعني كان إذا شربت الفارة يعني شو؟ لا مو نزح. لا مو مجتمعات. لا مو مجتمعات. لا مو مجتمعات. يعني فموت الفارة. وإن كان انتبهوا إلى مسألة، ترى النص الوارد فيه في الجرد مو في الفأرة، عرف شلون؟ لا يقول الإمام الصادق عليه السلام، هي موثقة عمار الصباطي، موثقة عمار الصباطي، طبعا عمار ثقة، الرواية إذا كان موثقة ثقة، عمار الصباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرب ميتا سبع مرات، هكذا رواية الجرب، هو قال الجرب، فالنص النص هناك. مو رت مدري شنو رت رت رت مو رت رت يعشر وابن على كل أحوال ما سايق فلان للأمر بها للأمر بالسبع مرات إذا مات فيها جر أو فأرة أو ولغ فيها خنزير في بعض الأخبار التي لم تنهض حجة على الوجوب شايف يعني هذه الأخبار من ناحية ضعفها من ناحية كذا انجبار هذه أو من ناحية عدم دلالتها على الوجوب يعني هذه الأخبار غير ظاهرة بوجوب السبع مرات ولذلك قال باستحباب قال بالاستحباب التي لم تنهض حجة على الوجوب هذه الأخبار لا تدل على وجوب الغسل بسبع مرات ومقتضى إطلاق العبارة الاستزاء فيهما بالمرتين كغيرهما يعني إذا ماتت الفأرة أو بالنسبة إلى ولوغ الخنزير كم يقول مرتين لأنه إطلاق عبارة المصنف قال وكذا في الفأرة والخنزير فهذه العبارة مطلقة فمعناه أنه تدل على أي شيء كأنما يستفاد من ظاهر هذه العبارة عبارة المصنف الشهيد الأول يستفاد أنه يمكن الاكتفاء بتطهير الإناء مرتين لموت الفأرة وولوغ الخنزير لا ما في تعفير الاجتزاء فيهما بالمرتين كغيرهما من بقية النجاسات والأقوى في ولوغ الخنزير الآن والأقوى في ولوغ الخنزير وجوب السبع يجب غسل سبع مرات الإناء إذا ولغ فيه الخنزير بالماء فقط ها ما في تعفير لصحة روايته الرواية التي استند عليها في وجوب الغسل سبع مرات إذا ولغ الخنزير هذه الرواية رواية صحيحة وعلى هذا القول عليه يعني على هذا القول المصنف في باقي كتبه سواء كانت البيان أو الدروس أو الذكرى كلها هذه يعني ويستحب الثلاث في الباقي يعني تفليس الغسلات يستحب تفليس الغسلات في الباقي من النجاسات من النجاسات للأمر به للأمر باستحباب الثلاث في بعض الأخبار والغسالة السماء أدري الحمد لله رب العالمين